ربع ساعة، ومرتين نصف ساعة، وثلاث مرات ثلاث أرباع الساعة، وأربع مرات ساعة. هذا ساعة رجل يعني ممتلئ الخامة، ممتلئ اليدين، يمد يديه هكذا ويملي، هذا يعتبر ربع ساعة. وأما بالمزن خمسة أرطال وثلث رطل، هذا صاع النبي صلى الله عليه وسلم. وفي أيامنا هذا قدروها بعض الفقهاء رحمهم الله في إخراج زكاة الفطر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوجب لنا إخراج زكاة الفطر في رمضان صاع من بر أو صاع من تمر أو صاع من شعير أو صاع من زبيب أو صاع من أقل. وهذا كيف يقدر؟ صاع ما فيه الآن الصاع. قالوا إنه 3 كيلو ونصف كيلو، 3 كيلو ونصف كيلو هذا الصاع، وبعضهم يقول 3 كيلو، ولكن الأولى أن يزاد قليلا احتياط لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، يكون قلبك مطمئن، وإن زاد منك شوية وزيادة هذا أيضا صدقة، وزيادة أيضا صدقة، له بها أجر. ليس معناه إذا زاد عن حد الزكاة الفطر المفروضة والباقي يكون حرام أو لا يجوز أو يرد على صاحبها أو لا يقبل، لا، هذا أيضا صدقة. الزيادة أيضا زاد مثقال، زاد هجية، زاد ربع كذا وكذا، هذا أيضا صدقة، له أجره وثوابه وحسناته. السؤال 18: كثير من الناس يتعامل مع البنوك، وقد يدخل في هذه المعاملات معاملات محرمة كالربا مثلا، فهل في هذه الأموال زكاة؟ وكيف تخرج زكاة هذه الأموال المحرمة؟ سماحة الشيخ يقول: يحرم التعامل بالربا مع البنوك وغيرها، سواء البنوك أو غير البنوك. كلمة سماحته وغيرها أي هنالك بعض التجار يبيعون ويشترون بالربوية. واحد مثلا يريد أن يبني عمارة يحتاج إلى 10,000 ريال قرض حسنة، يأتي لهذا يقول ما عندنا، ويجي لهذا يقول 10,000 ما عندنا، لو تقول 500 أو تبرنا لك، أما 10,000 مثل ناك. وش يسوي؟ يحتاج يروح إلى بعض التجار، بعضهم يدرون يقول فلان التاجر هذا يعطيك القرض، يجي عنده: السلام عليكم. السلام، كيف حالك؟ والله يا عمي أنا عندي عمارة وأبغى أبنيه أو أبغى أتزوج، وعندي مصروف الزواج، وأنت تعرف مصاريف الزواج اليوم كيف، وأنا بحاجة إلى 20,000 ريال، إلى 20,000 ريال. طيب نحن 20,000 ريال نقدا ما عندنا، أنت تعرف نحن تجار، الفلوس ما يضعون في يد التاجر، يأخذ منها ويعطي هنا وكذا وهذا، لكن عندنا بضاعة. تبغى الزل هذا الزل، تبغى أكياس رز هذا أكياس رز، تبغى شعير هذا الشعير، تبغى هذا، تبغى سيارة خذها، ادخل الورشة هذا واختر لك سيارتين ثلاثة، خذ بكم؟ الكيس الرز مثلا الذي يسوى في السوق 150 ريال وهو يحسب عليه 200 ريال، 200 ريال، أو إذا كان ربما يكون أكثر من ذلك، لأنه يأخذ سنتين يزيد. طيب هذا يتفق، هذا مجبور، البيت واقف على العظم، والمقاول يبغى، والكهرباء يبغى، والسباك يبغى، والبناء يبغى، كل واحد يبغى فلوس. أو صاحب الزواج يريد يتزوج، العروسة تنتظره في البيت هناك وهذا ما في جيبه شيء، فاضي، مجبور يأخذ. طيب أخذ، سوى عقد 100 كيس رز بكذا كذا كذا كذا إلى مثلا مدة سنتين. طيب تعال بكرة وخذ رزك. يروح الولد هذا بعد ما وقع في الدفتر وختم كل حاجة ويروح، يجي بكرة هنا رز، أنت يا ولدي طيب دحين فين تود الرز هذا؟ فين تود الرز؟ والله ما أدري فين أودي. عندك سيارة، عندك حامل، عندك شيء؟ لا والله ما عندي شيء. يعني تبيعه؟ طبعا أبيعه. إيش أسوي؟ 100 كيس رز أودي فيه، أعمل إيه؟ أبيعه، أنا أبغى الفلوس. طيب إيش رأيك نحن نبيع لك هو؟ طيب جزاك الله خير، والله فاعل خير يا حبيبي، جزاك الله خير. طيب احنا تعال بكرة احنا نشوف لك زبون نبيع لك كله. والرز في محله ما تغير ولا تحرك في مكان جاري في المستودع. يجي يوم ثاني نفس التاجر، لا شاف احد ولا جاء زبون ولا كلم مع احد ولا شيء، يقول والله في زبون لكن يشتري منك، لان سعر السوق دحين 150 ريال الكيس، هو يشتري منك باقل من هذا لعجل يكسب، من 140 ريال الكيس، من 140 لأنه هو يكسب 10 ريال، يعطيك الفلوس نقدا، ما في زيادة عن كده يا عمي شوي، أنا محتاج هذا هو الواقع. إن كان تبغى ننتظر لك يومين ثلاثة شهر ما ندري متى ينبع، تبغى فلوس سحيب تدري يا عمي بيعه. طيب تعال أنا بعد العصر وأنا أشوف الرجال وقال يجيب لك الفلوس، يجي بعد العصر يفك الشنطة. أول يوم قال والله نحن التجار ما عندنا فلوس، أنت تعرف التاجر ما يقعد عنده فلوس، يجي من هنا يروح هنا، يجي من هنا يروح. واليوم فك الشنطة كده وطلع رز خلاص بعنا لك، لا هو الذي اشترى، هو الذي كتب على الرجال ب200 ريال الكيس أخذ من 140 ريال، والزيادة هذه هذا الربا، هذا الربا. كان يسلم من الربا بصورة واحدة فعلا، إذا جاب الرجل هذا السيارة والحمال والحمال وهذا ركبوا في السيارة هذا وراح هذا بيته باع لواحد ثاني، والواحد ثاني بعدين عرض للبيع وجاء صاحبه الأولاني اشترى منه، مو من هذا لا من الثاني، وبهذا كان يسلم من الربا. ولكن ما عمل هذا، ولكن ما عمل هذا وقع في الربا، نسأل الله السلامة ونسأل الله العافية. مثل هذا كثير، مثل هذا كثير. وأنا سمعت إن في هذا في الجدرية وسوق الزل وشارع الجفاري كثير من التجار يعملون هذا، يأكلون الربا، نسأل الله السلامة ونسأل الله العافية. هذا الذي يدل عليه كلام الشيخ، يقول البنوك وغيرها، هذا داخل في وغيرها، يعني وغيرها يعني التجار. يحرم التعامل بالربا مع البنوك وغيرها، وجميع الفوائد الناتجة عن الربا كلها محرمة، حرام، وليست مالا لصاحبها، بل يجب صرفها في وجوه الخير إذا كان قد قبضها، إذا كان قد قبضها وأخذها وحده في صندوق في وجوه الخير. وبعض الفقهاء قالوا حتى في وجوه الخير، مثلا وجوه الخير أنواع، وجوه الخير أنواع، واحد يريد يبني مسجد، هل يصرف هذا في المسجد؟ يبني المسجد بمال الحرام؟ إذن يصرف في وجوه الخير كيف؟ تعبيد الشوارع، مثلا في جامع، الجامع فيها محل وضوء مضاءات، البيارة هذا امتلأ طفح، يجيب سيارة ويشطف هذا ويوديه يكب برا في الصحراء، هذا من وجوه الخير، في هذا جائز. الخبيثات للخبيثين، المال الذي اجتمع من الربا هذا حرام، وصرف في تنظيف البيارات الذي هو عفن خبيث حرام، هذا هذا. ولكن نظافة البيارة هذا فيها مصلحة للناس، يدخلون يتوضؤون ولا الماء ينصرف، لهما مدخل. أو توسعة الشوارع، سفلتة الشوارع، مثل هذا جائز. أما في بناء المساجد، في توزيع المصاحف، في هذا لا، في هذا لا. هذا إذا كان قد قبضها، وإن كان لم يقبضها فليس له إلا رأس ماله. إذا كان ما كان قد قبضها لسه فليس له إلا رأس ماله، يقول يا ولدي هذا رأس مالي، أعطني هذا وخلاص، الزيادة ما أبغى خلاص. لقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله. الله تبارك وتعالى يوصينا بتقوى ومخافته، وهذا من أجل مكان مخافة الله تبارك وتعالى وتقوى الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، أي سالمون من عذابه وغضبه، وهذا هو حق تقاته، هو هذا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. وذروا أي اتركوا، اتركوا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. وأما إن كنتم مذبذبين تقولون بألسنتكم إنا مؤمنون وفي قلوبكم لا، نفاق شيطان ومكر خدعة وأكل الحرام بجميع أنواع شتى، فهذا لا. إن كنتم مؤمنين، الله تبارك وتعالى يشترط لنا هذا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. نسأل الله السلامة ونسأل الله العافية. فإن لم تفعلوا أي فإن لم تتوبوا، فإن لم تقتنعوا برأس مالكم ولا بد لكم أن تأخذوا هذا الحرام وهذا الربا وتستعملون هذا، فأذنوا بحرب، حاربوا مع الله مع رسول الله. من يستطيع يحارب مع الله مع رسول الله؟ اللهم سلم. هذا وعيد شديد من الله تبارك وتعالى. إذن على الأمة الإسلامية جميعا أينما كانوا وحيثما وجدوا عليهم أن يفتحوا عيونهم وأن يبتعدوا من مضان هذا الظن، ظن دخول الربا في بيوعاتهم وفي مشترواتهم وفي معاملاتهم في كل ذلك. فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم. إن تبتم تبتم يا الله خلاص، إني تايب من اليوم ومن الساعة ومن هذه اللحظة، إني أشهدك يا ربي إني تايب إلى الله. إذا خالك ذلك لا، ماذا له أو عليه؟ له رأس ماله، الزيادة الذي كان مسجل باسم الربا لا. فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم، لا تظلمون ولا تظلمون. لا تظلمون الذي أخذ منكم 100 كيس رز أو 100 حبة جلالة زولية أو 2-3 سيارة أو كذا وكذا، لا تظلمون هذا بزيادة الأسعار عليه، ولا تظلمون أنفسكم بدخولكم في المسألة الربوية ودخول النار والحرب لله ورسوله. نسأل الله السلامة ونسأل الله العافية. مسألة الربا هذا مسألة عظيمة، يجب على المسلمين أن يتفقهوا ويفهموا ويفتحوا آذانهم وعيونهم وضمائرهم وقلوبهم وأفكارهم. أما إذا كان قد قبضها، الفلوس حط في الشنطة خلاص في مكان أمين، قبل أن يعرف حكم الله في ذلك فهي له ولا يجب عليه إخراجها من ماله، لقول الله تبارك وتعالى وحل الله البيع وحرم الربا. هذا في أيام الرسول صلى الله عليه وسلم الذي لم يكن الآيات تنزل من السماء، لم يكن الشريعة تبين. الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يقرأ عليهم آيات، الليلة نزلت علي آية كذا، اليوم نزلت علي آية كذا، والآن كل الآيات واضحة وجميع الأحكام واضحة، ولا يعذر أحد إلا إن كان أحد ليس له اجتماع بالناس في الصحراء في خلاء، لم يجلس عند العلماء ولم يسمع الدرس ولم يسمع الآية، لا بالمزياع ولا بالرياضو ولا بالفم ولا بالدرس ولا بالمحاضرات ولا بشيء، هذا يكون معذور، هذا يكون معذور. ولكن إلى متى معذور؟ إلى الأبد. لا، بمجرد ما يسمع صدفة يوم من الأيام دخل في صلاة الجمعة والخطيب خطب في موضوع الربا، دخل في المسجد يصلي رأى هنالك أناس جالسين وعنده واحد يحاضر في درس وسمع الدرس وفهم الموضوع هذا، ومن تلك اللحظة خلاص كلمة العذر هذا ارتفع عنه. أول كان معذور والآن لا، الآن خلاص دخل في فكره، فهم هذا، سمع هذا، فعليه أن يبادر بالتوبة وأن يعيد مال إلى أهله. ويدخل في ذلك ما دخل عليه من أرباح الربا قبل العلم. السؤال 19: ما حكم صدقة الفطر؟ وهل يلزم فيها النصاب؟ وهل الأنواع التي تخرج محددة لا يتغير ولا يتبدل؟ وإن كانت كذلك فما هي؟ وهل تلزم الرجل عن أهل بيتي بما فيهم الزوجة والخادم والمملوك وغيرهم؟ الجواب: زكاة الفطر فرض على كل مسلم صغير أو كبير، ذكر أو أنثى، حر أو عبد، لما ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على الذكر والأنثى والصغير والكبير والحر والعبد من المسلمين، من المسلمين، على غير المسلمين لا، وأمر أن تؤدى قبل خروج الناس للصلاة، المراد بالصلاة صلاة العيد، قبل خروج الناس لصلاة العيد. وفي حديث آخر يقول عليه الصلاة والسلام: من أداها قبل صلاة العيد فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد صلاة العيد فهي تعتبر صدقة من الصدقات، صدقة من الصدقات، لا تعتبر زكاة الفطر الواجبة. وجائز احتياطا، لأنه يوم العيد قبل صلاة العيد ربما يضيق الوقت ما يستطيع أو ما يجد المستحق لذلك، لذلك يجوز قبل يوم العيد بيوم أو يومين، بيوم أو يومين فقط. أما الإمام الشافعي رحمه الله قال: يجوز من أول يوم دخل رمضان، وهذا قول شوية بقية العلماء، وجمهور العلماء خالفوا في قابلة قبل العيد بيوم أو يومين، هذا الأحوط. وليس لها نصاب، بل يجب على المسلم إخراجها عن نفسه وأهل بيته من أولاده وزوجاته ومماليكه إذا فضلت عن قوته وقوتهم قوت يوم وليلة. إذا كان الإنسان عنده أولاد وزوجة أو زوجات أو خدم أو مماليك عبيد وعنده قوت يومه وليله فزاد عن ذلك يخرج عنه، وما إذا كان لا يملك قوت يومه وليلته فلا، بقدر الذي يملك يخرج، يملك عن نفسه يخرج عن نفسه، يملك عن نفسه وزوجته يخرج عن نفسه وزوجته، يملك عن نفسه وزوجته وأولاده يخرج عن نفسه وزوجته وأولاده، وزاد عن ذلك عن خدمه ومماليكه. والخدم الذي يأتيهم بالأجرة مثل الخادمات والخدامين الذين في البيوت اليوم، هذا سائق، هذا حارس، هذا مثلا طباخ، وهذه خادمة، وهذه مربية، وهذه طباخة، وهذا كذا، هذا بما أنهم يأخذون الأجرة شهريا فزكاة فطرهم على أنفسهم، على أنفسهم. أما المملوك العبد والعبدة لا يأخذ أجرة شهرية، لا يأخذ، ولذلك على سيده، على سيده. أما الخادم المستأجر فزكاته على نفسه إلا أن يتبرع بها المستأجر أو تشترط عليه، إلا أن يتبرع بها المستأجر زكاة فطره على نفسه الخادم أو الخادمة، إلا أن يتبرع بها المستأجر. صاحب البيت يقول لا أنت استريح بس أنا أخرج واحد تبرع من عندي بخشيش كما يقولون جزاه الله خير. أو يشترط الخادم عند العقد تجي عندنا خادمة لك معاش في شهر كذا، يقول طيب لكن بشرط زكاة الفطر ومصروف الحج فهذا عليك. إذا قبل قال طيب خلاص يصير عليك، وإن لم يشترط فلا. والواجب إخراجها من قوت البلد سواء كان تمرا أو شعيرا أو برا أو ذرة أو غير ذلك في أصح قولي العلماء رحمهم الله. ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يشترط في ذلك نوعا معينا، ولأنها مواساة وليس على المسلم أن يواسي من غير قوته، إنما قال الرسول صلى الله عليه وسلم صاع من بر أو صاع من شعير أو من زبيب أو من إقط أو من تمر، لأنه كان هذا أكله هذا زاده. وأما في الوقت الحاضر إذا نظرنا ومن مدة 5 سنوات أو أكثر أو أقل، أحسن شيء في إخراج زكاة الفطر الأرز، لأن الأرز لا يخلو بيتا من البيوت في المسلمين إلا والرز يستعمل، سواء كان فقيرا أو غنيا أو أرملة أو أيتاما أو كذا وكذا، الرز مستعمل فيها، الرز ما أحد يستغني عنه في البيت. أما البر تمر كثير الناس ما يستعملون البر، والشعير كثير الناس ما عندهم غنم ما عندهم بقر يستعملون الشعير، يعطون الشعير لمن، والذرة يعملون به إيه، والزبيب إيش يعملون بالزبيب، يأكلون الزبيب يقوم مقام الرز لا، وهكذا. الرز هو أحسن شيء. وبعض الناس الذي يعتقدون إن إخراج قيمته أولى للفقير فهذا لا، خطأ فاحش، غلط، وعلى الذي أفتى بهذا اسم هذا ومعصية هذا. ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم الذي أرسله الله تبارك وتعالى رؤوف رحيم بالمؤمنين، كما قال تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، أرأف الناس بهم ومحبا لهم ومشفقا عليهم وينظر إلى صلاح أمورهم، لم يقل أو قيمة ذلك، لم يقل، قال صاع من بر أو صاع من شعير أو صاع من زبيب أو صاع من إقط أو صاع من تبر، ولم يقل أو قيمة ذلك. لو قال أو قيمة ذلك لكان جائزا إخراج القيمة، ولكنه لم يقل. فبدلا من ذلك إذا كان المحتاج الفقير لا يستعمل البر ولا يستعمل شعير ولا يستعمل الزبيب ولا يستعمل الإقط أو التمر، يعطى من الرز. أما الفلوس فلا. ولا يقول واحد مثلا طيب صاع الرز كم، صاع الرز مثلا 3 ريال، طيب أنا أعطيه 4 ريال، برده لا يجوز. ليه؟ لأنه خالف النص، خالف النص، النص الذي ورد في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، صاع من بر أو صاع من شعير أو صاع من تمر أو صاع من إقط أو صاع من زبيب أو ما يقابل ذلك من قوت البلد. أما الفلوس فلا أبدا. من أفتى من العلماء بجواز الفلوس فعليه الإثم وهو آثم. السؤال 20 يقول السؤال، هذا سؤال مهم خلينا ننتبه لهذا، ما حكم إخراج صدقة الفطر للمجاهدين في البوسنة والهرسك وغيرها من المجاهدين، فمجاهدين الأفغان ومجاهدين الشيشان ومجاهدين فلسطين ومجاهدين الصومال ومجاهدين الكشمير أو غيرهم؟ ما حكم إخراج صدقة الفطر للمجاهدين في البوسنة والهرسكة وغيرها؟ وإن كان الحكم بالجواز فما هو الأفضل في ذلك؟ أولا هل هذا يجوز أم لا؟ فإذا كان جائزا فكيف طريقة هذا؟ هذا السؤال. وسمحت الشيخ يجيب على السؤال فيقول: الجواب المشروع إخراجها في فقراء المسلمين في البلد الذي فيه المزكي، في البلد الذي فيه المزكي، الإنسان الصائم الذي جاء عليه آخر رمضان يريد أن يخرج زكاة فطره على البلد الذي هو فيه، على فقرائها وأيتامها وأراملها ومساكينها وضعفائها ومن سبيلها ومجاهدينها إن كان فيها مجاهدين في نفس البلد. أما يرسل إلى بلد ثاني، لا بوسنة ولا هرسك ولا كشمير ولا شيشان ولا فلسطين ولا صومال ولا حبشة ولا شيء، لا يرسل ولا ريال واحد، لأن مستحقي البلد أولى وأفضل من غيرهم. وإذا انعدموا ما بقي فيها ولا مسكين ولا فقير ولا أرملة ولا شيء، ثم عند ذلك يصرف إلى الأقرب فالأقرب. فين البوسنة والهرسك؟ فين الفلسطين؟ فين الصومال؟ أيهم أقرب إلى البلد؟ الصومال أقرب، إذن هذا أولى، وبعد ذلك فلسطين أقرب، وبعد ذلك كشمير أقرب، وبعد ذلك مثلا فلان أقرب، وهكذا الأقرب فالأقرب. هذا خلاصة كلام الشيخ. ولأنها مواساة لهم حتى يستغنوا بها عن السؤال يوم العيد، فقراء البلد، مساكين البلد، أيتام البلد، أرامل البلد، هؤلاء أولى من غيرهم لأنهم فقراء، يجي يوم العيد والناس لابسين جدد ويأكلون، هذا شهير مع لحم، وهذا شهير مع حلاوة، وهذا شهير مع تفاح فاكهة، وهذا ما معهم شيء، ينظرون عيونه فيه، هذا في يد التفاح، وهذا في يد التمر، وهذا لابس جديد، وهذا مقطع مرجع وسخان عفن فيها روائح كريهة، هذا لأولى، أولى هذا أن يغير ثوبه الوسخ بثوب نظيف، أولى هذا أن يغير جوعته بشبع، يأكل ويأكل ويشبع. ويجوز التوكيل في دفعها للفقراء في البلاد، ويجوز توكيلها إذا كان إنسان مريضا أو مثلا يسافر وأهله وأولاده وبزورته موجودين في البلد، هو سافر لوحده، يوكل توكيل من يثق بهم أنه يخرج زكاة أموال الموجودين في البيت إذا جاء وقت الإخراج. وأما هو عن نفسه في أصح قولي العلماء رحمهم الله يزكي زكاة فطره هو عن نفسه في البلد الذي هو فيه، في المكان الذي سافر. مثلا إنسان يسافر في يوم 20 رمضان من الرياض إلى مكة ليعتمر ويقضي بقية ليالي العشر المباركة في مكة، ويوكل في الرياض على أولاده وزوجته وبزورته أنهم يخرجون زكاتهم إذا جاء وقت إخراج الزكاة يوم العيد قبل صلاة العيد أو يوم العيد بيوم أو يومين. وأما هو بنفسه إذا كان لوحده أتى هنا يخرج زكاته هنا، وإذا كان واحد سافر من هنا إلى مكان آخر وهو كذلك يوكل على أن يخرج زكاة موكليه الذي هنا، وهو عن نفسه يخرج في المكان الذي هو فيه. هذا آخر هذا المبحث، وانتهى الركن الثالث، وإن شاء الله من ليلة غد ندخل في الركن الرابع وهو الصيام والأسئلة المتعلقة بهذا. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم لما يحبه ويرضاه، وجعلني وإياكم مما يستمع القول فيتبع أحسنه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. إن شاء الله لنا لقاء آخر.